وبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما، حديث صحيح القبلة مكروهة في نهار رمضان إذا حركت شهوة، إذا حركت شهوة مكروه. ثلاثة، بلع النقامة الذي يعرف عند الناس يعني بالبلغم، عزكم الله، لا يقوم ببلعه. طب إذا كان في حلقه وعجز عن إخراجه خلاص، لكن إذا كان في فمه فلا يقوم بابتلاعه، وإنما يقوم ببصقه. وأذكر إخواني مرة ثانية وثالثة بأن البصق في الشوارع والطرقات أمر مخالف للإسلام وأمر محرم، ويكون أشد حرمة إذا كان في بيت الله تبارك وتعالى. إنسان يمشي في الطريق أراد أن يبصق فليبصق في منديل ورق. طيب يا شيخ ما في مناديل؟ خلاص ابصق في ثيابي، ثم قم بعد ذلك خلاص بفرق الثياب هكذا، لكن لا تبصق على الارض، هذا لا ينبغي، يعني هذا امر مخالف للاسلام. في بلاد الغرب كافر، فرض الكافر، لا تجد رجلا يفعل تلك الفعل، واذا فعل سجن. الله اكبر، يطبقون الاسلام ونحن تخلفنا عن ديننا. لو واحد شاف يبصق في الطريق تعمل له مخالف يدفع يتحج، ذلك اللي راح دول الغرب مثلا، بص تلاقي الشوارع فوق الخيال، ودول كفره بيعبدوا الاصنام. طب المسلمين فين؟ يبصقون في كل مكان، ويرمون زبالة الشوارع والطرقات، حتى بجوار المسجد يا اخوان الله تجد مزبلة بجوار المسجد، أمر خطير يثير الاشتداد، وهو مظهر من مظاهر التخلف. فنسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. ومن مكروهات الصيام ذوق الطعام غير حاجة، إنسان لا يتذوق الطعام في نهار رمضان غير حاجة. طب المرأة يا شيخ تحتاج إلى ذلك، أو الطباخ لا بأس بذوق الطعام بطرف الإنسان، ثم بعد ذلك يقوم ببصره بعد ذلك، لكنه لا يقوم بابتلاعه، وإلا أدى ذلك إلى الفطر. وأما الإنسان إذا أفطر في نهار رمضان عاملا متعمدا فهو آثم، ويجب عليه أن يتوب وأن يستغفر، وأن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم بعد قضاء رمضان مباشرة، ما في تراخي، لأنه أحدث ذنبا، والتوبة تجب على الفور. أما من أفطر في رمضان بعذر من الأعذار كأن كان مسافرا، وهناك مسألة أيضا سريعة وفيها أن من وجب عليه القضاء فلا يجوز له أن يطعم. يعني بالأمس قيل لي يا شيخ أنا شاب عندي الزايدة، أحيانا أشعر كأن يعني جنبي سينفجر، وأحتاج إلى الماء والمسكنات، صلى الله عليه وسلم لا بأس خلاص له الفطر معه رخصة. قال كم علي من المال؟ ومعه الماء خلاص، فله لا، عليك أن تنتظر بعد رمضان، إذا شفاك الله صمت تلك الأيام التي أفطرتها أنت في رمضان. قال يعني ما في دفع فلوس أو إطعام أو أي شيء؟ ما في شيء، الفدية هذه تكون لأصحاب الأمراض المزمنة، ثم مريض السكر، الضغط العالي، الأمراض السرطانية، نسأل الله أن يعافينا جميعا، خلاص له الفطر وعليه الإطعام، كيلو وربع رز عن كل يوم أفطر فيه، واضح؟ وهو الذي السلام عليكم ورحمة الله.